لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اللات الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في الأنفال، وأمس تعرضنا لبعض النكات إجمالا، وتبين أن المشهور بين العامة أن الأنفال هي الغنائم بعينها، لا فرق بينها، و قلنا أن المستفاد من رواياتنا بعكس ذلك، اصلا الأنفال غير الغنائم، خصوصا اذا قلنا بأن الغنائم تنصرف اطلاقا الى المنقول على كلام نتعرض في الأراضي ان شاء الله. مثلا اذا يهجم المسلمون على قريتين، فمثلا اخذوا القرية بالقهر والغلبة، الأموال المنقولة في اللغة العربية تسمى غنائم، الفروش، البساط، مثل السيف، اموال، نقود، دراهم. و اما الاشجار مثلا او البناء مثلا، هذا لا يسمى غنائم، الغنائم خصوص المنقول و ليس من البعيد. سيأتي الكلام نتعرض ان شاء الله لذلك. فبناء على ان لفظ الغنائم اصولا ما یغنمونه، یعنی به قرینه غنائم الحرب، یعنی اصلا غنائم الحرب في عرف العربي، عرف العرب به معنا الانوال المنقوله. سيات ان شاء الله تعالى ان الانفال هي الانوال غير المنقوله كالاراضي وما شابه ذلك. على این كيف ما كان، المهم ان جمله من علمائنا امثال سيد الطباطبائي رحمه الله في الميزان لما فسروا الانفال جعلوا الانفال معنا عاما يشمل ما جاء في تفاسيرنا وفي تفاسير العامه. هنا الكلام في تفسير الميزان جعل الأنفال يتشمل الأراضي التي مثلا ميتة، رؤوس الجبال، بطون الأودية والغنائم، يعني بعبارة أخرى جمع بين التفسيرين، التفسير السني لأن الأنفال هي الغنائم، ولذا المشهور عندهم منسوخية آية الأنفال، آية الأنفال نسخت بآية الغنائم، فعلم أنما غنم. و في التفسير الشيعي الأرض التي صالح أهلها كذا، هذه الأمور من الغنائم من الأنفال، يعني أصلا في روايات الشيعة لا توجد ولا رواية واحدة أن الأنفال تشمل الغنائم المنقولة. الأرض التي صالح أهلها أصولا الغنائم متعارف أن يكون في صورة الحرب، والمستفاد من رواياتنا إذا لم يكن حربون بلا خیل ولا رکاب او اسلم طوعا او صالح المسلمین صلحا تسلیما و بلا خیل ولا رکاب، اسمه فیء والانفال، یعنی که انما يتبين ان الفارق بين الغنائم والانفال نقطتان، في الغنائم حرب موجود قتال، اذا لم يكن قتال لا يسمى غنائم. هذه نقطه. نقطه ثانيه ان الغنائم من الاموال المنقوله، غیر المنقول لا يسمى غنیمة كالاشجار والبناء والاراضی و ما شابه ذلك. هذه نکته ثانیه. في قبال ذلك الانفال جزء منها ما ليس بحرب، يعني بعباره اخرى عباره عن ارض الصلح و ما لم يوجف عليه بخيل و ركاب و اسلم اهلها طوعا، و جمله منها اصولا من الغنائم غیر المنقوله كالاراضي الخراجيه على كلام ديات الكلام، و جمله مشكل اراضي الخراجيه من الانفاليات الكلام بعيد جدا، و جمله منها اصولا لا رفت لها بالحرب كبطون الاوديه والمعادن والجبال، هذا اصلا لا رفت لها بالحرب. الجبال اصولا من سنخ الانفال فالذين، و جمله منها و ان كانت من الغنائم لكن قطعا لا تخمس صفايا الملوك، الصفايا يأتي في بعض الروايات أن الصفايا من الأنفال، فالمستفاد من رواياتنا أن الأنفال هذه الأمور قسم منها بحسب ظاهر لا ربط له بالحرب، بطون الجبال وكذا فلان، بطون الأودية والجبال والمعادن، بل في بعض العبارات والأنهار والبحار، في بعض العبارات في الروايات لم تذكر البحار، في الروايات لم تذكر، لكن في عبارات الفقهاء مذكورة. هذه جملة من الأنفال. القسم الثاني من الأنفال الأموال التي في الحمل لكنها لا تقسم على المشهور صفايا، فإن المشهور المعروف بيننا أن الصفايا تخرج أولا ثم الخمس يخرج ثم شيء آخر ثم يقسم ثم يخمس و يعطى الخمس للرسول والإمام والباقي يكون للمقاتلين، فهذا ليس من الغنائم. القسم الثالث المستفاد من الروايات، نذكر هذه الروايات الآن قررنا إعطاء البحث بصورة عامة. القسم الثالث اصطلاحا غنائم، نه غنائم اونو است که تقسیم میشه، اینو اصلا تقسیم نمیشه. نه نه خود کل غنائمه، ظاهر ایشون کل غنائمه، عبارت ایشون ظاهرش کل غنائمه دیگه، من نقل نکرده، اون آقایی هم که ازشون نقل کرده در همین ولایت فقیه، ایشون هم مصره که غنائم قطعا داخله، ایشون هم یه کلمه قطعا هم به کار، چون چند دفعه ایشون مصره، من دیگه اینجاز اونتر از این نقطه شدم که غنائم قطعا داخله، بعد بقیه موارد انفال رو متعرض. و از سید طباطبایی وفاقا لبعض العام و القسم الثالث انا اذكر فغربی ان الانفال في رواياتنا هذه الثلاث. القسم الاول لا ربط لها بالحرب بطون الاوديه. القسم الثاني لها ربط بالحرب لكن لا تدخل في الغنائم الصفايا. القسم الثالث ما لا يكون في حرب اصلا و عباره عن اموال ثابته وصلت من المسلمين من غير حرب او اموال غير ثابته على كلام نذكره ان شاء الله تعالى. اذا اسلم قريه طوعا او صالح المسلمين او لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب فهذا كله من الانفال. فتبين ان الانفال بلا ها بس نذكر ان شاء الله تعالى انصافا نذكر في مساله الفي. طبعا نحن صار بنانا ان نتعرض للانفال حسب الترتيب الزمني. ابتداءا تعرضنا للصدقات لانها في مكه و في المدينه المنوره، انفال و خمس في السنه الثانيه، في في ايات السنه الرابعه. او الان عرض محمد فبعد ذلك نتعرض للفي، يعني في السنه الثانيه من الهجره نزل عنوانان على انفال و غنان، هذا في السنه الثانيه. ثم في السنه الرابعه لما اخذ رسول الله بني نظير يهود يعني أنبار نزلت الآية المباركة ما أفاء الله على رسوله. أسأل الفي في سورة الحشر نزل في أموال اليهود في السنة الرابعة، فلذا بما أننا ذكرنا في اليوم الأول في الأموال نلاحظ الترتيب التاريخي، الآن نتعرض للأنفال من يعني في الأموال بصفة كلية نتعرض بحسب الترتيب التاريخي. الترتيب التاريخي يقتضي الآن الأنفال لأنه من مع الغنائم في وقت واحد نزلت الآيات احتمالا قوية. وكيف ما كان وأما السيد الطباطبائي في الميزان فجعل الفي أنفال شاملة لما في رواياتنا كل أرض خربة كل أرض ميتة بطون الجبر، ثم قال ومنها الغنائم. وأصولا نحن شرحنا إنصافا من يراجع كتب التفسير يعني كتب التفسير بحسب الرواية لا التفسير المتأثر كتفسير مجمع البيان، لأن في مجمع البيان ينقل جملة من رواية العامة رواية سعد بإصطلاح سعد بن أبي وقاص، هذه الرواية في أصول أصحابنا لم تذكر، هذه الرواية أساسا في كتب العامة. في تفسير مجمع البيان في ذيل الآية المباركة قل الأنفال نقل جملة من روايات العامة وقلنا في روايات العامة الأنفال هي الغنائم، هذا في روايات العامة. و من الغريب في رواياتنا لا نجد ولا رواية واحدة أن يكون الأنفال بمعنى الغنائم، شيء بمعنى الغنائم موجود لكن أنفال بمعنى الغنائم لا يوجد. وهذه نقطة شرحنا أمس قلنا واقعا هذه نقطة غريبة في تصورنا، و باعتبار أن المشهور بين المفسرين نزول الآية المباركة في السنة الثانية وعند بدر، و به حسب الظاهر لم يكن هناك سؤال عن بطون الأوبية و رؤوس الجبال و الأنهار و البحار و صفايا الملوك، لم يكن أصلا في بدر لم يكن هناك صفيون، فلذا نتحير أنه فلذا قلنا لعل السؤال كان عن جملة من الأموال العامة، ف فعجاب رسول الله و بعد ذلک نزلت آیت الغنیمه و طبقت علی غنائم بعد فی تصورنا اولا علایه هذه نکته نجد و فیها مشکلتن انصافا نجد و فیها مشکلتن من جهت المشهور عند المفسرین ذلک فی کتب السنه مخصوصا و فی تاریخ هم سیرت هم کتب هم الفقهیه لکن من جهت اخرى فی روایاتنا لا فی کتب تفسیر کتبیان و مجمع البیان یعنی که هذه الکتب نقلت روایات العامه اینا ولذا نلاحظ فی کلمات سید طباطبایی قدس الله سره الشریف یقول و منها من الانفال الغنائم انا اتصور انه را کلمات شیخ طوسی فی تبیان مجمع البیان و تصور ان هذا الذي مذكور في هذه الكتب هذا مثلا مسلم روايات مسلم المذكور في هذه الكتب من روايات نزول الانفال في الغنائم من طرق عامه لا من طرق عامه وهذه الروايات مفصله في صحيح البخاري ومسلم وغيرهما من الكتب المذكوره نقل کرده عن سعد بن عباده لكن روايه سعد بن عباده لم تروى من طرق عامه اصلا من الغریب لم یأت من طرقنا اصلا و ابدا روایت واحده ان الانفال تشمل الغنائم و اتصور رویا من اسم سل اهلا ان سید طباطبایی رحمه الله را ترک العبارات و تصور ان الانفال تشمل الغنائم اصلا فی مصطلح روایاتنا الغنائم فی جهت و الانفال فی جهت یعنی به عبارت اخرى الانفال اصلا لا تقسم حتی جزء من الانفال صفایا از صفایا میبن لا تقسم اصولا لو کانت الانفال به معنا مطلق الغنائم ما ورد فی طائفه من رواياتنا صحيحه ان فی سوره الانفال جدع الانف یعنی سوره الانفال ترغم انوف المخالفین ان في سوره الانفال جدع الانف اشاره الى هذه النقطه يعني ان الانفال ليس لها شيء للناس كله لله ولرسول فايه الغنائم قطعا فكلوا لان بعد ان يذكر ايه الغنيمه تاملوا بعد ذلك بتقريبا 20 ايه في نفس سوره الانفال لما يذكر ف شون الان مبارک فعن لله خمسه فعلم ان ما غنمتم من شيء فعن لله خمسه ولی رسول القربه بعد 20 آیه فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا فکلوا ولذا فی تصورنا المستفاد من القرآن الكریم مضافا الى السیره ان اربعه اخماس الغنائم للمقاتلین فلذا عنده و لكن بعد ذلك نزلت الايه فان لله خمسه بعد ذلك ولكن مع ذلك ذهب جمله من فقهاء السنه وبعض المعاصرين الى ان هذا الحكم بغي على حاله الغنائم كل لله وللامام نعم هو ياخذ منها الخمس والباقي يرد لا انه الاربعه اخماس للمقاتلين لكن في جمله من الروايات وهو الصحيح عندنا ان الحكم الالهي ان اربعه اخماس للمغافلين فرق بين المبنيين هذا المبنى ان الغريمه جميعها للرسول وللامام وللرسول لله وللرسول هذا المبنى لا يمكن الموافقه نقلنا عن مالك ورئيس بعض كتب المعاصرين هذا المعنى اصرار على ان الغنائم كلها لرسول الله لا ونفس الايه المباركه تشهد لذلك لا نحتاج الى روايه الآية المباركة فعلم أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه خطاب للمؤمنين إذا غنمتم شيئا خمسه لله ثم بعد ذلك بعشرين آية فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا ما معنى كلوا مما غنمتم إن من أربعة أخماس الباقية فإن الخمس إذا كان لله ولرسوله تبقى أربعة أخماس فنزلت الآية المباركة الثانية للدلالة على أن أربعة أخماس للمقاتلين لا أن كله للرسول هو يعطيهم حسب ما شاء هذا إثباته في غاية الصعود والإشكال على أن كيف ما كان لا نريد الدخول في تفاصيل هذا الكلام تقدم الكلام وقلنا أصولا بحث الغنائم وخصوصيات وكيفية التقسيم لا نتعلم بحث فقهي لا نتعلم بهذه النقطة کیف ما کان، المهم ان سید طباطبایی رحمه الله و بعض آخرین جعل و الغنائم من اقسام الانفال، و جاء فی بعض کتب السنه و فی بعض کتب و فی کتاب المیزان قال قدس الله نفسه و سمیت الغنائم و انفالا لانها زائدت عن الشیء الذي يرغب الانسان فيه. النفل و النفل فی اللغه العربیه کما نفل ان شاء الله تعالی از زائد، از زیاده، یعنی ما نفلن، النافلن زائدتون. و استعمل فی القرآن الكریم که بعض مشتقات هذه الماده و نافلتن لک و من اللیل فتهجد به نافلتن لک عسى ربک ان یبعثک مقاما محمودا. التعبیر بالنافلن فی القرآن موجود و وهبنا له اصحاب و تعبیر مره اخرى با عنوان نافله فی هذه الروایه آیه مبارکه هم ایضا موجود. کیف ما کان، فقال السيد طباطبائي وفقا لبعض هؤلاء سميت الغنائم انفالا لانها زائده على الغرض الذي اراده الانسان، فان غرض الانسان من المحاربه قتل العدو، الغلبه على العدو، فاضافه الى الغلبه على العدو يحصل مالا غنيمه، فسميت نفلا او نفلا باعتبار زائده عن الغرض والهدف الذي اراده. صار واضح؟ هكذا جاء في تفسير السيد طباطبائي. اونا را از اونا را از روایات زائد بر اصل اون حوائج عمومی مردم، یعنی اضافه بر ملک شخصی در حاله. اقول الظاهر ان سید طباطبائی رحمه الله لم يتفطن الى ان المتعارف في الجاهلیه اصلا کانو یعیشون من وراء الغنائم، كانما يتصور السيد رحمه الله ان المتعارف الجاهليه ان الشخص انما يحارب فقط لاجل ان يقتل عدوه، اصلا كان متعارف هناك ان اكثر القتل لاجل، ولذا لما كانوا يقتلون الشخص كانوا يحبون ان ياخذون سلبه. اصلا نقلت لكم ذاك اليوم في اذا تراجعون بحث السلب، انسان يتهيأ ربما قتل شخص وتعارض فيه شخصان وعده اشخاص في سلبه، هذا يقول لي ذاك يقول لي، اصلا الهدف الاساس من القتال تحصيل الغنائم، بل تحصيل الغنائم هو الاصل، و خصوصا العرب الجاهلي قسم كبير من حياتهم الاقتصادية اصلا قوامه بالقتل والقتال. و ان الرسول حينما يكتب الى وفد عبد قيس و ان تبعث الی به خمس المغنم، اصلا المغنم المتعارف شرحنا هذا عارف في ذاك الزمان و في حسب تصورهم الخارجی الاجتماعی غنائم الحرب، ها بس هدفهم، لا ان المغنم شيء زائد على الهدف كما فسره سید طباطبائی. على عین الانصاف حينما نراجع الروايات نجد بوضوح شفاء للغنائم جدا محل اشكال، و تعلیله رحمه الله ایضا علیلون، بل المستفاد ان الغنائم لا ان الغنائم عنوان فی قبال الانفال لا عموم و خصوص مطلق کما تصوره قدس الله نفسه. اصلا الغنائم فی تفسیر فقه الاسلامی شیء و الانفال شیء آخر. الغنائم ابتداعا به اصلا غنائم و دار الحرب مسلما عند نزول آیه، و فی ما بعد اهل البيت فسروا ان الغنائم مطلق الارباح والفوائد، وطبعا الفوائد والارباح هم قطعا ليس من الانفال، المال الذي يحصله الانسان في روايات اهل البيت هذا من الغنائم قطعا. الارباح لم يقل احد من المسلمين لا سنه ولا شيعه بان ارباح المكاسب والفوائد وما يستفيده الانسان يوميا يعد من الانفال، هذا جزما. يعني لا أدري أن السيد طباطبائي وهذا المعاصر تفتنا إلى هذه النقطة، وأن أرباح المكاسب داخلة في الغنائم، وقطعا أرباح المكاسب أموال شخصية قطعا بما لا إشكال فيه. إذا في غنائم دار الحرب كلام أن كلها لرسول الله هو يوزع حسب ما يشاء، هذا الذي يقال، والصحيح أن جملة منها لرسول الله وهي الصفايا والخمس والباقي للمقاتلين. خب علاین و الباقی للمقاتلین، و طبعا جمله من العام مکان یسرون من الغنائم کلها لرسول الله هو الذي وزع حسب ما یرا. طبعا هذا و مصرون هذا القائل على ان الانفال تشمل الغنائم ايضا. خب في فقه اهل البيت الغنائم تشمل ارباح المكاسب ايضا، فهل ارباح المكاسب من الغنائم من الانفال؟ خب چون تفتون در فقه همیشه اون عرض کردم، فقیه همیشه به اون لوازم کلامش باید اون تفتون داره. فقاهت از نویده اون که در روایت آمده طبق اون فتوا بوده مهم نیست، اون لوازم همیشه مهمتر در فقاهت معاریض کلام. الان که ماکان اذن از صحیح ان الانفال شیئون فی تفسیر الاسلامی و الانفال و الغنائم شیئون آخر. نه الاشکال الذي امسرحت الالان انصافا انا متحیرون فی و هو روایاتنا صریحتون و صحیحتون و کثیرتون فی تفسیر الانوال به بطون الاودیه و الاجان. حالا انطباقه مع الانفال فی عند نزول الآیه الان لا نفهم، یعنی من یکون ذهنه معنوسا بما جاء فی کتب السنه یفهم هذا المعنى ان الانفال من الغنائم تشمل الغنائم، لكن من یکون معنوسا بفقه الشیعه و روایات الشیعه لا استفاده منه فی روایات الشیعه هذا المعنى لا استفاده تفسر الآیه بهذا المعنى. هذا طبعا يبقى عندنا فيه شبهة قوية، يعني لا نستطيع الآن نعرفه دقيقا، ليس لنا اطلاع واضح. بما أن أهل البيت تفسيرهم للقرآن هو التفسير الصحيح تعبدا نقبل، وأما كن حالا ميدين شده كي ميجي من معين بوده نمیخواد بگم نبوده، اما اینا در روالش نره که از این مال سنه قدوه بعد از تو غنائم اصلا مطرح بوده. طبعا به نسبت لا غزوات بعد اصلا در عرب نیست لها مدخلا لان هر وقع فی صحرا فی بعد، یعنی به نسبت لا غزوات بعد فقط ال اشیاء المنقول کارت موجوده، لا بنا موجود، لا شجر موجود، لا عرب موجود، کل چی موجوده. قطعتا من از صحرا وقع الحرب، نه مال و تجار کانفی لان القافل کانفی ابو سفیان و فی اموال قریش. لا لا من ذلك فهم خرجوا للحماية عن القاف، فأموال كانت موجودة صحيح، وأما أراضي أو أشجار يعني أشياء ثابتة قطعا لم تكن موجودة. فكيف بقى السؤال عن الأنفال؟ واقعا هل آية الأنفال نزلت في بدر؟ قلت لكم الآن ليس في رواياتنا شيء يدل على ذلك، اصلا لعلنا نستطيع ان نقول على ضوء روايات اهل البيت مو معلوم نزول الايه المباركه في البدر اصلا. الان هذا امر غريب، تنزل الايه في بدر ولا يكون السؤال عن الغنائم اصلا عن شيء اخر، او ان نقول مثلا هذا اول مره حصلت الغنائم للمسلمين وفي هذه المره جعل امرها الى رسول الله وهو الذي قام بهذا الشيء، يعني قام بأخذ الخمس وأربعة أخماس بنحو المتساوي وزعه بين المسلمين وبعد ذلك صار السنة، فصار قوله تعالى فعلم أنما غنم. لعله على أيه نحن الآن متعبدون بهذه النصوص، وهذه النصوص لا يستفاد منه هذا المعنى. ثم يقع الكلام في لفظة الأنفال. طبعا في كتب اللغة ذكر للنفل أو النفل عدة معاني، منها الفضل ما يفضل عن الشيء، منها الزيادة، منها قيل النفل نفلت اي نفيت، هذا يعبر عن في باب الاصطلاح في كتب الصرف بالقلب، يعني يا قلبت لامن اصله، وعدة معاني اخرى جاء. وقيل النفل الغنيمة او النفل، وقيل النفل الشيء الذي يعطيه الانسان زائدا، و و الانفال جمع النفل مو جمع نفل، نفل مصدر. هكذا ورد في روايات في تفسير يعني في عبارات اهل اللغه. و هذا اللفظ استعمل في مشتقاته الاخر في القران نافله لك، از ليس حاجه ان اذكر كلمات اللغويين، يستفاد من كلمات اللغويين خصوصا راغب ان الشيء الذي يكون زائدا على ما يتصوره الانسان هذا اسمه نفل. أنا أقول الذي يبدو لي أن لفظة النفل والأنفال أولا من الألفاظ التي قليلة الاستعمال وقليلة الاشتغاق، يعني في القرآن الكريم من اشتغاقاتها فقط نافلة، نفلت لک در فلنی ها در قرآن ما مذکور، اعطانی مذکور، نفلنی ما مذکور. و احتمل فی ما بعدم فی کتب روایات فی کتب اللغه لا نجد هذا الاستعمال كثيرا، احتمل ان اللغه كانت شایعه فی بعض مفرداتها فی الحجاز لا فی کل العالم العربی. هل اصله من العبری؟ لان لغه الحجاز ما بین عبریه، ما بین بابلی آرامی، ما بین یمنی. هل الاصل من الیمن او من الیهود او ما شابه ذلك؟ الان انصافا ليس واضح لدی. الشيء الواضح لدی قله استعمال اشتقاقات هذا اللفظ. وتعلمون كل لفظ يستعمل كثيرا الذهن يحصل به الانس اكثر، قرض اكله نفهم معناه اوضح لانه يدخل اكله ياكل قعده هذا موجود، لكن انفال ونفر هذا قليل. يعني نلاحظ انه في السنه الثانيه بناء على النزولات بعد انفال موجود، في السنه الرابعه موجود ما افاء الله. في السنه الرابعه لا عنوان الانفال استعملت لا عنوان الغنيمه استعملت، افاء في ايتين. اما في السنه الثانيه انفال ثم غنمتم مرتين. ولفظ الغنيمه ويغنم هم في الشعر العربي كثيرا، هم في ما بعث الروايات موجود، و ليس لفظا قليل الاستعمال و قليل الاشتغال. الغانه مغنه موجود داده في عده، اما انفال قليل الاستعمال. و لذا يحتاج في تصورنا الى تأمل اكثر. هذا الذي نقل في كتب القوم من كلمات الراقب او غيره او لسان، هذا في تصورنا لا يكفي، اللغه تحتاج الى شواهد اكثر. جاء في الشعر العربي قبل الإسلام لعله إن تقوى ربنا خير نفل. نفل هنا جعلوا بمعنى زيادة، انصافا ليس معنى زيادة، مو معلوم. لعله نفل يعني الشيء الذي يوجب ترقي الإنسان، رقي الإنسان، كمال الإنسان. يعني بعبارة أخرى يمكن أن يشبه بقوله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. خير نفل يعني خير زاد للإنسان، خير وسيلة لكمال الإنسان. ولعله الأنفال كان مصطلحا، أصلا بنفسي ليس من مادة نافلة، أصلا مصطلحا في الحجاز بالخصوص. أنا أتصور إصرار أهل البيت في أن الأنفال في قبال الغنائم. إن شاء الله نذكر في البحث الآتي عندما يصير وقته. الظاهر من الآية المباركة في باب الفي استعمل الفي مرتين في الآية، وفي الروايات نستطيع أن نقول في في القرآن وفي الروايات بمعنيين، أحد المعاني تابع للأنفال والمعنى الآخر تابع للغنائم. يعني يمكن صدق الفي على الغنيمة، الفي من مصادقه الغنيمة، لكن الأنفال ليس كذلك. وهذا لا تتصور أن الأنفال تسأل الفي من قسم الأنفال، خب من قسم الفي الغنيمة، فالأنفال لا، فی له معنیان، به معنی داخل فی الغنائم و به معنی داخل فی الانفال. انشاءالله نذکر اونا شبه معروفه فی الآیه المبارکه. لیس من البعید ان فی الآیه المبارکه به معنیین لا به معنی واحد، فی احد الآیتین به معنی و فی الآیه الاخرى به معنی آخر. و على ای حال الشیء الذي نحن الان نجد مثلا فی روایاتنا و فی روایات العامه عنوان الفی مذکور، اصلا فی به معنی رجوع لفظ مستعمل، فاعل یفیع به معنی رجع، ما به معنی ظل، الفی سمی ظل، لكن انفال ليس كثير الاستعمال. یعنی نلاحظ ان الروایات كأنما تستخدم لفظ معین لها مدلول، مو لفظ جاریه. فی به معنی رجع، الغنیم هم تسمى فیعا، الظل هم يسمى فیعا، اما انفال كأنما مصطلح حکومی، قل الانفال لله و الرسول. نحن نلاحظ ان الانفال لو كانت بمعنى الغنائم خب لا تتناسب مع الآية المباركة، لا مع آية الفي لله و الرسول ذي القربى واليتامى و المساكين و ابن السبيل. بعيد شمول الانفال للغنائم، جدا بعيد، و ندخم بعيد. نتصور مثل كلمة صفايا، نتصور ان لفظ الانفال كان مصطلحا في الحجاز، و اصولا هذه المادة نون فا لام لم تستخدم في اللغة العربية كثيرا، نحن شرحنا سابقا ان به اصطلاح مفردات لغویه حالاتها مختلفه، بعضها قد تستعمل بكثرت فروعها و بعضها لا بعض الفروع. حتما الاخوه الايرانی اللي يقرؤون كتاب التصريف في ذهنهم و اما تو ماضی يدع و يدر، يعني يدر ليس له ماضي، اشتقاقاته فقط فعل مضارع. و هذا امر متوقف على السماء، مو امر به اصطلاح قياسي. و اصولا لما نلاحظ اللغه العربيه بعض المفردات كثير تستخدم و به فروع كثيره، الثلاثي الثلاثي المزيد باب الافعال تفعيل استفعال، و بعضها لا فقط في باب الافعال يستخدم، بقيه الابواب لم تستخدم. فكلمه الانفال ليست من الالفاظ هاي شويه ندخل في البحث اللغوي لكن لبعض النقاط اللي تنفعكم، لا نجد لها كثره الاستعمال في الروايات. نه في جمله من روايات رسول الله نفله یا نفلها، اما في ما بعد مثلا في المدينه في روايات الامام الصادق اكثر شيء اعطاها بدل نفلها. ولذا انا اتصور قويا والعلم عند الله ان هذه اللفظه كانت جاريه في الحجاز عند نزول القران، ونحن سبقا شرحنا ان بعض الالفاظ و بعض الهيئات كانت متعارفه في الحجاز عند نزول الايات، لكن في ما بعد تركها العرب. مثلا الان ضاره، مثلا نقول فلان ضار زیدن، لا نستخدم، ما نستعمله عربی و نتعجب ضاره، لكن الان نستعمل اضر به، فلان اضر بالمسلمين، اضر بزید، مستعمل هكذا. بينما في القران ليس ماده، يعني هيئه اضر باب الافعال اصلا لم تستخدم في القران ولا مورد واحد، بينما هي كثيره في الروايات، اضر بالطريق، اضر بالمسلمين، يضر به. لكن في القرآن الكريم ضاره، دين غير مضار، ولا تضار والدته، باب المفاعل تستخدم تضار ضار. فلذا شرحنا في وقتي الظاهر ان هذا كان مصطلحا في الحجاز، وهجر هذا المصطلح في نفس الحجاز في روايات اهل البيت اضر بدل ضار اضر. الان ما العرب يستعمل اضر، ما يستعمل ضار. سبقا شرحنا ان هذه طبيعه اللغه، طبيعة اللغة أن بعض المواد والهيئات لها خصوصية في مجتمع في مرحلة تاريخية تستخدم، في مجتمع آخر أو في نفس المجتمع في تاريخ آخر لا تستخدم. وأصولا شرحنا أن كتابة اللغة وتدوين اللغة كان على لغة أهل العراق، ونزول القرآن على لغة أهل الحجاز. يعني الخطأ الذي وقع فيه اللغويون دنبن اللغة اكثرها ما بین القریتین، فی البادیه ما بین القریتین، و هی الکوفه و البصره، المثل العربی فی النهر المخرج من البصره الى الکوفه. لا لا لا اکثرهم من اليمن، لكن شنو سند 130 140، یعنی یالید لوکان فی اوائل نزول القرآن سیبوی و کتایی و خلیل و کلهم سیبوی هم خرج البادی. خب سیبوی فی الکتاب یقول و انشد این رجل من اهل البادی و سمعت و رجلان یقول هاد الذی سمعه من اهل البادیه تقریبا فی سن 180، لا فی العراق لا فی الحجاز. فلذا ینبغی ان یلاحظ نوعا ما فی جفا تجافی فی تجو موجوده ما بین القرآن و اللغه التي دوبنت به اللغه العربیه. نحن سبقا شرحنا ان تدوین اللغه العربیه من برکات الاسلامیین، قبل الاسلام لم تدون اللغه العربیه ولم تجمع اللغه العربیه، كانت لهجات و لغات متناثره جدا و مختلفه جدا. الان ما عندنا نفس عربی قبل الاسلام، سبقا شرحنا الان عندنا من ایران، من مصر، من افرض مثلا سین، من هند کتابات قبل 5000 سنه، اما من العرب الجاهلی لا توجد ولا کتابت واحده سواء على حجر او جلد او عظم او اصلا، یعنی كل ما جاء من التراث كله بعد الاسلام، لا يوجد في متحف من متاحف العالم اصلا. هو هذا ولذا جملة من المعاصرين الأدباء العرب يناقشون لأن المعلقات هم رواها الإسلاميون، مشكلة. المعلقات رواه الاسلامی، یعنی کل ما وصل الینا من الشعر الجاهلی رواه الاسلامی. ملکان نعمان زیزن بلی بس لگه این قرآن تراب با موشه اما من تراب با موشه. الان لا یوجد بلا بیتون بیت و شعر تاریخ و کتابت و یرجع الی قبل الاسلام، کل شعر الان موجود و طبعا جمله من رواته مثل اسمعی من اهل السمر والقعده و ينقلون لها هارون رشيد ويأخذون أنبار كثير من الأشعار ينضمه لأسمع ينسبه إلى غيره سمعت عربيا يقول سمعت كل من إنشاءات شخصي يقرأ هذه الأشعار على هارون وهم يستلذ به يدفع له مالا أصلا حياته قابل وراء هذه الأنبار على أي إنصافا. إذا أردنا الدقة الزائدة في التراث العربي قبل الإسلام مجال المناقشة في الكل موجود لا في جزء منها حتى المعلقات ما أشبكتها. انا این هادا من نعم الله على العرب. اذا الان تراثون و حضارتون و ادبون و لغتون و كل ما كل كله ببركه الاسلام. يعني لو حضرنا اصلا ثبات اللغه العربيه و قواعد لهجات مختلفه عشيره من عشيره لعشيره تاثيرا الان هكذا قريه الى بعد مثلا 6 كيلومتر من قريه اخرى بين لهجات مختلفه. الان في العراق يداده القرى يقع بينها اختلاف فكيف في ذاك الوقت ولولا تدوين القرآن لم تبقى اللغة العربية سليمة. أصلا العرب في لغتهم مدينون للقرآن مو في أديانهم و سبقا شرحنا هذا لا حاجة إلى هذا. على این غرضي أنا أتصور هذا اللفظ حجازي وما أفاده أهل البيت ناظر إلى هذه النقطة اللطيفة. يعني هؤلاء تحيروا رو في ما بعد لما دومن اللغة نفل بمعنى الاعطاء زيادة زاده و بدأوا يفلسفون عليه أن مثلا الغناء أن تسمى نفل أنفا لأنه زائد على غلبة على العدو. هذا اللي الآن نغلت حتى أن سيد صوته وضع في هذا الاشتباه من حيث لا يعلم فتبين. وأنا أتصور أن الأنف ولذا الآن عندنا شك في نزول الآية مشهور جدا على لسان المفسر لا أشكال فيه عندنا شك في هذا المعنى انصافا يعني نتأمل و نحتمل قويا. اصلا اهل البيت كان نظرهم ان الانفال في المصطلح القرآني شيء آخر غير الغنائم ولذا جعلت فقط لله و للرسول ولذا قال الامام في سورة الانفال جدع الانف لو كانت معنى الغنائم ايو جدع الانفی. و انا اتصور خب نحن نفهم الان طبعا اهل السنه قد لا يفهمون هذا المعنى والانسان الذي يقرا هذه العباره لا يفهم هذا المعنى لكن نحن نفهم شيء اخر. لاحظوا جاء في كتب السنه في كتاب الأموال لأبي عبيد اللي قرأناه مفصلا يعني شرحنا حاله والكتاب في باب الأنفال في باب الأنفال هو طبعا يؤمن ونقرأ إن شاء الله من جهة عباراتي جملة من عباراتي قرأنا سابقا ونقرأ لاحقا. في باب الأنفال هو يعتقد أن الأنفال بمعنى الغنائم هو هذا وينقل حديث أبي عبيد كذا. لاحظوا عند هناك حديث روي بأسانيد مختلفة أقرأ متنا بمعقف النظر أن رجلا لم يذكر اسم الرجل ظاهرا هو من العراق من الكوفة قال لابن عباس من أنفال؟ قال الفرس الدير الرمح. قال فعاد عليه الرجل فقال السلف سلف المال الشخصي من النفل والفرس من النفل. فقال الرجل الأنفال التي ذكرها الله في كتابه. لاحظوا لم يذكر اسم الرجل يعني هذا فرس الروم لله وللرسول. السلف الذي قال رسول من قتل قتيلا فله سلفه هذا هو الأنفال. يسألونك عن الأنفال. أنا أتصور أن الرجل كان فقيها دقيقا و متأثر به فقه اهل البيت. يريد يسأل ابن عباس يحجمه. تأملت النقطه. فقال الرجل الانفال التي ذكرها الله في القرآن، هذا سلب يعني لله هذا الرسول. فقال ابن عباس اتدرون ما هذا، يعني ابن عباس فهم ان الرجل يريد شيء آخر، اتدرون ما هذا، مثل صديق الذي ضربه عمر. يعني هذا كل جواب بعد ما بي جواب. لأن رجل اسمه صبيغ سأل عمر عن مسألة فما كان يعلمه، فقال وقع از هذه المسألة، قال لا، قال لا تسبع مالا بيغا، وضربه بالصوت بالدره إلى أن صارت الدماء على وجهه. هذه نقطة مو بسيطة. في منتصف القرن الثاني رجل ابن عباس يسأل، ابن عباس مو ذاك الإنسان البسيط، ويعيد السؤال. سأنا أقرأ بمثل آخر أكثر تفصيلا. سمعت رجلا يسأل ابن عباس عن الانفال، فقال الفرس من النفل والسلب من النفل، فأعاد المسأله فقال ابن عباس ذلك ايضا. ثم قال الرجل الانفال التي قال الله تعالى في كتابه ما هي؟ تعمل العبارة. فلم يزل يسأل حتى كاد يحرجه، فقال ابن عباس هذا مثل صبيغ الذي ضربه عمر. وفي لفظ فقال ما احرجك الى من يضربك كما فعل عمر به صبيغ العراقي. تبا این ذاکر مسکین عراقی ها لا ليس خسته شد، نه احرجه، یعنی السلب فإن الانفال لله رسول، یعنی يفهم ان ابن عباس لا يريد الجواب، يريد يتحرك، يريد. فقال ما احرجك الى من يضرب كما فعل عمر به صبيغ العراقي و كان عمر ضربه حتى صالت الدماء على وجهه لانه ساله عن مساله و كان عمر ما يعرف حكمها. فبدا ان يرجع الى العالم ويسال، بدا يضرب الرجل حتى صالت الدماء على وجهه.